حديث هزار نحصده نطنه. عن عبد الله رضي الله عنه قال كسي عبد الله كره مسعودي فدشي بابي رازيبة يجوزي خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا ليش في غنبري صلابت خد السرب خطك مربع شكل وخط خطا في الوسط خارجا منه ليش خطك دي كيشا شرخيني ذي يعني لنيدك ذي خطي إش دربي أذي خط مربع وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط إش هنك في تشكت بتشيك شاكرا بو أذي خطا أتني بكذا من جانبه الذي في الوسط الرخوي أو تكفتني به وقال أبوت هذا الإنسان فأذى إنسانا وهذا أجله محيط به وأباجك أجلوية يلدور زفري أو قال أنجي قوت أو قد أحاط به أنجي يلدور زفري يعني يقوتي يلدور زفري أنجوت يلدور زفري وهذا الذي هو خارج أمله ودأفخ خطج دربة أمل إنسانية وهذه الخطط الصغار الأعراض أفخت بجي أعراض مصيبة نخشنا آفة فإن أخطأه هذا نهشه هذا بيش تنهكر نكتت بمصيبته ده بأبادي خلدت دلقا خلدت وإن أخطأه هذا نهشه هذا وقد هكر نكتت بمصيبته ده بأبادي لقا خلدت.